عشت مزنيخ هكذا شط وطار وحظات مني حتى حظات مني حفان وفجح في بحار يتحوض يتسري زيم في شرزي قص وصغار I didn't know.